مهتدون إلى هذه البقرة وسنعرفها في النهاية، وقيل مهتدون إلى القاتل، وقيل إلى الحكمة من وراء ذبح البقرة. قال عكرمة رحمه الله: لو أخذ بنو إسرائيل بقرة لأجزأت عنهم، ولولا قولهم وإنا إن شاء الله لمهتدون لما وجدوها. رواه الطبري وإسناده حسن. وفي الآية أن بني إسرائيل لما زادوا نبيهم أذى وتعنتا زادهم الله تضيقا وتشديدا، وفيها أن السؤال عن الأمر الواضح الذي لا يحتاج إلى سؤال هو عبث وتنطع، وفيها أن الاستثناء بذكر المشيئة يعين على تحقيق المقصود، وفيها أن الهداية التي لا تحصل أن الهداية لا تحصل إلا بمشيئة الله. طيب، نريد أن نجعل الفائدة الأولى هي مدخل لتفسير الآية التالية، ونقول: ولما زاد بنو إسرائيل نبيهم أذى وتعنتا زادهم الله تضييقا وتشديدا، فقال: ثم قوس، قال لهم نبيهم قال فقال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. طيب، بدل من الفائدة أو بدلا من تلك التي جعلناها مقدمة في الآية، نقول: وفي الآية ذكر معاناة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل وما لقيه منهم من كثرة سؤالهم له واختلافهم عليه، لأن هذا هو السؤال الرابع كما قلنا. وفي الآية ذكر معاناة موسى عليه السلام في بني إسرائيل وفي الآية ذكر مثال لمعاناة موسى عليه السلام في بني إسرائيل وما لقيه منهم من كثرة سؤالهم له واختلافهم عليه، فهذا هو الاستفهام الرابع في هذه القصة. فهذا هو الاستفهام الرابع لهم في هذه القصة، لهم في هذه القصة. طيب، أول استفهام قلنا إيش؟ أتتخذنا هزوا؟ الاستفهام الثاني هو طلب: ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. والثالث: ما لونها؟ والرابع: ما هي مرة أخرى؟ ما هي الأولى عن سنها، ما هي الأخيرة عن حالها من جهة العمل وعدم العمل؟ طيب، إذن كثرة استفهامات وعدم تنفيذ تباطؤ. ما لا بأس. طيب إنها بقرة، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. ليست مذللة، قد زللها العمل تثير الأرض للزرع. ليست مذللة بحراسة الأرض، ليست مذللة، ليست مذللة بحراسة الأرض للزرع، ليست مذللة بحراسة الأرض للزرع. ولا تسقي الحرث قال إنما قدر لا ذلول تثير الأرض، باقي عندنا تثير الأرض. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول لا ذلول غير مذللة عند أهلها بالعمل، غير مذللة عند أهلها بالعمل. ليش ما نضيف لا ذلول تثير الأرض ويصير الكلام السابق؟ ها؟ ليش؟ لا ذلول تثير الأرض، لأن بعض الناس من ضمن ما قال ابن كثير فهم فهما غير مراد، فهم فهما غير مراد، وقد زعم بعضهم أن المعنى في قوله بقرة لا ذلول ليست بمذللة بالعمل، ثم استأنف فقال تثير الأرض أي يعمل عليها بالحراسة، وهذا ضعيف. ولذلك الأحسن نضيف تثير الأرض على القرش، لا ذلول تثير الأرض، والتفسير الذي قبله والذي كتبناه أولا هو يبقى على ما هو عليه. طيب إذن لا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، ليست مذللة بالعمل عند أهلها ليست مذللة ليست مذللة. ليست مذللة عند أهلها بالعمل في حراسة الأرض للزرع. ليست مذللة عند أهلها بالعمل في إثارة الأرض للزرع، في إثارة الأرض للزرع، ولا تسقي الحرث غير معدة للسقي بالسواني وحمل الماء إلى الأرض، وحمل الماء لري الأراضي ولا محوائش. آخر كلمتين، آخر كلمتين، وحمل الماء لسقي الزرع. طيب، إذا قضية السقي هذه أن البقر منها ما يحرث الأرض، يركب المحراث عليها، يشد المحراث عليها فتمشي للحراثة، والحراثة ما هي؟ تقليب التربة للزراعة. فحتى لو أردتم أن إضافة كلمة تقليب في إثارة الأرض وتقليبها للزراعة، من كلمة إثارة الأرض كتبنا إثارة الأرض، حطوا وتقليبها للزراعة بعد قبل كلمة الزراعة، إثارة الأرض وتقليبها، أضيف كلمة وتقليبها للزراعة. فإذا ذلول ذللها العمل، ذلول ذللها العمل. العمل مثل إيش؟ إثارة الأرض. وما هو إثارة الأرض؟ تقليب التراب أو تقليب التربة للزرع، لأن هذه عملية مهمة. تقليب الماء، المزارع ما يزرع كما هو الحال على الأرض كما هي، وإنما يحرثها أولا، التهوية وإزالة الشوائب. المهم أن الأرض المحروثة قابلة للزراعة أكثر من الأرض غير المحروثة، فتحرث أولا. المحراث يركب على البقرة، البقرة تمشي والمحراث خلفها، فتقلب التربة بالمحراث ثم تزرع. ثم هناك وظيفة أخرى للبقر، وهي جلب الماء لسقي الأرض المزروعة. ك كيف يجلب الماء؟ بالثواني. الثواني قلنا جمع ثانية، بالنسبة لقوله لا ذلول، يقال دابة ذلول ورجل ذليل، فذلول ذليل واحد، لكن للدواب ذلول وللإنسان ذليل. مأخوذ من وين؟ من الذل. الذل ضد العز، ففي من البقر ما يكون كريما عند أهله لا يستعمل في الحرث والزراعة، هذا مخصص للدر والنسل، يدر اللبن وللتوالد والتكاثر، هذا ما يستعمل في الحراثة والسقي. وهناك من البقر، طبعا قلنا كلمة البقر تشمل الذكر والأنثى، بخلاف كلمة ثور. ولذلك قال إيش مؤنث ثور؟ قال الثورة. طيب، تثير الأرض، الإثارة الأرض تقليبها، قال الشاعر النابغة يثرن الحصى حتى يباشرن تربه، يثرن الحصى حتى يباشرن تربه، ففي حصى فوق وتحت التراب، يثرن الحصى حتى يباشرن تربه إذا الشمس مجت ريقها بالكلاكل. طيب، ولا تسقي الحرثة، الحرث مصدر حرث يحرث حرثا، وهو شق الأرض ليبذر فيها الحب. طيب، لا ذلول تثير الأرض ولا تشقي الحرث، فالسقيا على هذه البقر والحرث قلنا شق الأرض ليبذر فيها الحب، ويطلق على ما حرث وزرع، وممكن يستعمل أيضا مثل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم، لأنه يزرع فيها. واستدلوا بهذا على عدم جواز الوطأ في الدبر، لأن الله قال نساؤكم حرث لكم، والحرث لا يكون إلا في موضع الولد، فإن الوطأ في الدبر ليس فيه زرع الولد، ما في زرع الولد. ولذلك إذا استدل واحد بقول قال ليش ما يدل قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم على أن الواحد أن شئتم، يعني في الدبر ولا في القبل، خلاص كله، نقول فأتوا حرثكم، الحرث مكان بذر الولد والدبر ليس مكانا لبذر الولد، فكيف يأتي فيه؟ لأن بعضهم قد استدل بها، ذهب يعني من جهله وغبائه قال يعني فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني في القبل ولا في الدبر كل واحد أن شئتم، نقول هو قال ما قال فأتوا زوجاتكم أن شئتم، قال فأتوا حرثكم، والحرث ما هو؟ مكان الزرع، فهل الدبر مكان للزرع؟ وهل إذا وطئ في الدبر تحمل المرأة؟ إذن فأتوا حرثكم يعني مكان الزرع، أن شئتم، المهم أن يكون كما قال العلماء من الأمام أو من الخلف أو من الجنب، المهم أن يكون في موضع الولد. ومعروف أن الفرج والقبل هو موضع الولد، وأن الدبر ليس موضعا للولد، ولا أحد يطأ زوجته في الدبر لكي تحمل. طيب الحرث ممكن يكون أيضا معناه الكسب، إذن الحرث ممكن يطلق على الزرع، الحرث شق الأرض ليبذر فيها الحب أصلا، الحرث يطلق على الكسب أيضا. ولذلك قال أفضل الأسماء همام والحارث. إيش يعني الحارث؟ الكاسب، الكاسب. ولذلك يقال احتراث المال يعني اكتسابه، احتراث المال يعني اكتسابه. طيب إذا الآن قلنا لأن بقرة لا ذلول تثير الأرض، ترى هذا وصل الكلمتين مع بعض هو الذي يعطي المعنى المطلوب، لو فصلناها يتوهم شيء آخر. لأن بعض الفهم لا ذلول خلاص يعني انتهى المعنى، انتهى الكلام، تثير الأرض. لأن لو كان هذا كان ما كان ابحثوا عن بقرة صفراء فاقع لونها تستعمل في إثارة الأرض ولا تسقي الحرث، وهذا غير مراد. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث. مهم هذا في فهم الآية. لا ذلول تثير الأرض يعني لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، لأنها عزيزة مكرمة عند أهلها، لا يستعدون في أعمال الشاقة. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة بين قوسين، سليمة من جميع العيوب. وخالصة في لونها. لا شيء فيها بين قوسين. لم يخالط لونها الأصفر الفاقع لون آخر. بل هي صافية خالصة. لا عيب فيها. لا عيب فيها. بعض المفسرين قالوا لا بياض ولا سواد، لا شيء فيها لا بياض ولا سواد.

خايفين فعلا يخبر من القائل أن يكون هذا الطريق لمعرفة القاتل فيتضح. نعم. وفي هذا نظر، بل الصواب والله أعلم ما تقدم من رواية الضحاك عن ابن عباس على ما وجهناه، وبالله التوفيق. مسألة استدل بهذه الآية. طيب خلي هذه الفوائد، نرجع مرة أخرى. إيش كتبنا في قول لا شيئة فيها؟ لم يخالط. أيوة. لم يخالط. اقرأ. كم فاعل في الجملة؟ كم فاعل؟ فاقرأ كلها. كم؟ لا كيف في اثنين فاعلين في جملة واحدة؟ بس في فعل واحد يخالط هذا الفعل. إيه؟ وبعدين كيف لم يخالط لونها لون آخر صار فاعلين؟ أيوة إيه بقى صح، عطنا صح يحفظ. لم يخالط إيه؟ وين الفاعل تبع يخالط؟ لم يخالط لونها مفعول به مقدم. لم يخالط لونها الأصفر لون آخر، يعني هو المخالط، اللون الآخر هو المخالط، أما اللون الأصفر هو المخالط، لم المنفي نفي المخالط. إذن لم يخالط لونها لون مفعول به مقدم، أيوة لون آخر هذا الفاعل. طيب لم يخالط لونها الأصفر الإيش؟ الفاقع، لون آخر لا بياض ولا سواد. بعد كلمة آخر لا بياض ولا سواد أكمل. بل هي خاص. طيب بل هي صافي كذا فقط، لأن يعني قول مجاهد وغيره ذكروا كلمة البياض والسواد لنشملها في التفسير. نعم. لا كلمة أنصع، فشوف لا كلمة أنصع يعني هو يصف الصفرة بس ما يصف إنه ما فيه مخالطة، يعني فاقع ما هو مثل لاشيته، يعني ممكن لو جابوا واحدة يغلب عليها اللون الأصفر مثلا، يغلب اللون الأصفر الفاقع، فلما شددوا شدد عليهم زيادة، يعني أقصد كلمة لاشية كلمة فاقع ما تعطي معنى نفس لا تساوي لاشية فيها. لا ممكن يعود إلى اللون ويعطيهم شيء زيادة في اللون، ممكن يعطيهم شيء زيادة فيه. طبعا هذا لو فسرنا الشية إن البياض والسواد، أما لو فسرنا لاشية لا عيب أي هذا شيء إضافي يعني تأكيد أيضا ما فيها أي عيب. طيب إذا قلنا لم يخالط لونها الأصفر لون آخر لا بياض ولا سواد، بل هي صافية خالصة لا عيب فيها. إذا خلاص الآن خلصنا من نسبة الصفات. قالوا الآن جئت بالحق، يعني هؤلاء بنو إسرائيل يعني عجيبين في كيف تعامل مع الأنبياء، منتهى قلة الأدب. يعني واللي كان من أول إيش كل من أول الأخبار هذه والأوصاف والإجابات وإيش هذا كان باطل، كان يعني شيء آخر. الآن اللي بين الآن جئت بالحق، يعني ألفاظ ما في اختيار، ما في واضح، ما في تأدب أبدا في العبارة مع موسى عليه السلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، أوذي هذا كله، لا تكونوا كالذين آذوا موسى، كله إذاءات بعد كل. يعني موسى صبر صبر عجيب على هؤلاء. قال إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. مرة ثانية وخائمة. يعني ترى ممكن أحيانا يصير بعض الكلمات تعطي نفس المعنى تأكيدا، يكون من باب عطف الشيء على الرديء مرادفة لتأكيد المعنى. يعني ممكن تقول خالصة، خالصة من العيون، لا شيء فيها لا عيب، تأكيد. وإذا قلت خالصة يعني في اللون، إذا ما خالط لون لون آخر. طيب قالوا الآن جئت بالحق. طيب لا شية، شية مأخوذة من إيش؟ من أول شيء هذه شية، إيش هي؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم، مصدر، إيش فعله؟ وشية ثوب، وشيا وشية. إذا حسنه وزينه بخطوط مختلفة الألوان. فإذا ما هو الوشي؟ ما معنى وشية ثوب وشيا وشية؟ جعل فيه ألوانا مختلفة وحسنه وزينه بها. طيب ليش يقال للما يعني للساعي في الإفساد بين الناس واشي، واللي يقول وشاية؟ النمام الواشي، ليش يقال عن واشي وما يعمله وشاية؟ يعني إيش علاقته بها؟ إيش علاقة الموضوع وشية ثوبة وشا وشيا وشية؟ ها؟ لأنه يخلط في الكلام، أو لأنه يزين كلامه ويدلسه ويحسن كذبه. يعني ما يجيب لك كذب صريح، الوشاية والوشي الواشي الواشي ما يأتي لك يعني بكلام كذا، يعني واضح البطلان، اتهام كذا صريح مكشوف، ما يأتيك بكذب مكشوف، يحسن ظاهره ويجعله يعني لكي يكون مقبولا عندك ويقع في نفسك وتتأثر به. ولذلك الوشايات هذه نميمة محكمة. ففي فرق، مثلا واحد يقول فلان يقول عنك انك انت كذا، فربما يعني أنت قد تقول متأكد، يمكن ما قال، يمكنك أنت كذاب، يمكن. أما يجي واحد مثلا يقول يعني كعم تمهيدات وأشياء. ولا بعض الناس ما شاء الله العافية يقعون في الله، أنا دافعت عنك في واحد ذكرك وأنا من هو؟ لا ما أقول هذه كذا، أخاف أن تكون نميمة. لا من هو؟ في الأخير يعطيك، مو من أول قال فلان قال، فلكي يعني تكون محبوكة. فهذا الكذاب النمام المفسد بين الناس يقال عنه واشي ويقال عن فعله وشاية، لأنه يزين كذبه لكي يقبل ويروج. طيب، إذن وشيت الثوب وشيا وشية، قال وشي أو وشي وشي الثوب، وشي الثوب وشيا وشية، كلاهما مصدر، وشيا وشية. فقال الله تعالى لا شية. إذن هذه الأشياء المخالطة، طيب لا شية فيها. قالوا عندما سمعوا هذه النعوت والتفصيلات، الآن أي بإجابتك هذه الأخيرة جئت بالحق، والوصف التام الذي يوصلنا إلى البقرة المطلوبة، طيب فذبحوها وما كادوا يفعلون، وقد كادوا أن لا يذبحوها. وأوشكوا على المعصية والامتناع وعدم التنفيذ. ومع كل البيان السابق والأسئلة والأجوبة والإيضاح، ما ذبحوها إلا بعد الجهد. وما كانوا يفعلون. طيب، وفي الآية ذم بني إسرائيل على قصدهم، وهو أنهم لم يكونوا يريدون ذبحها في الحقيقة، ولذلك تعنتوا وكثرت أسئلتهم لأنهم كانوا يريدون الامتناع. وفيها كذلك ذمهم لعدم مطاوعتهم نبيهم، واستعصائهم عليه، ومراوغتهم وتسويفهم، وأنهم لم يكونون وأنهم لم يطيعوه اختيارا ورضا، وإذا فعلوا فلا يكون إلا بعد لأي وجهد فيحملون على فعل الأمر قشرا إيش نتذكر عذاب القبر أو نعيم القبر؟ فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. والآخر قال له ما علمتك إلا بطيئا في طاعة الله سريعا في معصية الله. هذا مثل بنو إسرائيل، يعني في الطاعة بطيئين جدا. طيب، فهم بطيئون في طاعة الله سريعون في معصية الله. وهذا أولى من أن يقال إنهم ما كادوا يذبحونها لأجل غلاء ثمنها أو خشية الفضيحة بمعرفة القاتل، وفي الآية دليل لمن ذهب من العلماء إلى صحة بيع السلم في الحيوان، وهو تقديم الثمن كاملا في مجلس العقد، لحيوان يمكن وصفه وصفا منضبطا يكون في ذمة البائع يأتي به يسلمه في وقت محدد. فالآية تدل على أنه يمكن وصف الحيوان وضبط صفاته وتعيينه. طبعا هذه مسألة كيف يعني الآن الاختلاف وين؟ إنه بيع السلم ما يجوز إلا في أشياء قابلة للوصف بدقة يعني تصف كأنك تراه وشيء معين. فمثلا ما يجوز تبيع شيء لا ينضبط يعني متغيرات فيه متغيرات كثيرة. فما كيف تبيع يعني ما أقول أشتري منك سلعة إلى سنة، أنا أقدم الثمن الآن وأنت تجيب، أنت ما عندك السلعة، وذاك يقدم الثمن الآن وأنت تأتي بالسلعة فيما بعد، هذا بيع السلم. لأن البيع ممكن تخيل يعني 4 صور: الثمن الآن والسلعة الآن، هذا ما في إشكال، كل شيء واضح مسلم في مجلس العقد، خذ هذه السلعة وهذا الثمن، ما في إشكال فيه، واضحة. الحالة الثانية: السلعة الآن والثمن بعدين، السلعة الآن والثمن بعدين، هذا بيع الآجل، ويجوز في غير الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة والعملات النقدية لازم إيش؟ يدا بيد. ما يصير الآن مثلا تقول له السلعة الآن خذ الذهب الآن والثمن بعدين، ما يجوز. إذا ما يجوز بيع الذهب بالتقسيط، بيع الفضة بالتقسيط، بيع الدولارات بالتقسيط، لا يجوز بالآجل أو بالتقسيط، ما يجوز. طيب في بقية السلع يجوز، سيارة بالتقسيط أو بالآجل ممكن، السلعة الآن والثمن بعدين، هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة: السلعة الآن والثمن بعد، الثمن الآن والسلعة فيما بعد مؤجلة، الثمن الآن كاملا والسلعة مؤجلة، يعني عكس الأول، عكس بيع الآجل. هذا اسمه بيع السلم، الثمن الآن والسلعة فيما بعد، بس له شروط: أن تكون السلعة قابلة للضبط يعني منضبطة، يعني لما مثلا يقول لك الآن هذا الثمن كامل تجيب لي بعد 6 أشهر ولا بعد سنة كذا سيارة كذا، لازم يكون حتى يجوز البيع لازم يكون هذا الشيء السلعة يعني قابلة للوصف بدقة، وهو شيء يتغير كل فبعد سنة نحصل والله يعني مفاجآت. فالآن الجمادات ممكن يعني وصفها في الغالب، يعني مثلا تقول والله سيارة، أنا أعطيك الثمن الآن بعد 6 شهور تجيب لي سيارة نوع كذا، طيب موديل كذا، لون كذا، أزرار كذا، فتحة كذا، يعني أعطيك مواصفات كاملة، لو تبغى أعطيك 1000 مواصفة، أو يعني خلاص شيء بمجرد في أشياء مجرد ما تقال معروف وش، يعني لو قلت سيارة مثلا هذه موديلات موديل، في موديلات إذا قلت اسم الموديل على طول مواصفات معروف وش يعني. نعم إيه هواتف طابعات، يعني إذا قلت مثلا الهواتف هذا مثال ممكن يكون جيد، إذا قلت مثلا الإيش العربية إيش الأبراج هذه مثلا، يقول إيه هذا جوال الفيصلية وهذا جوال المملكة وهذا جوال، يخلصك الأسماء منه، وهذا جوال إيش الدمعة واللمعة والشمعة المهم لما يقول هو لما يقول يعني هذا جوال كذا الدمعة خلاص معروف، يعني إيش هو نوكيا، إيش هو ما في دمعة إلا في نوكيا صح، الباقي كله. طيب ففي أسماء خلاص إذا ذكر الاسم يغني عن ذكر المواصفات الكثيرة، هو المهم عند البائع والمشتري تكون السلعة يعني في موصوفة معروفة محددة حتى يجوز بيع السلم. فالآن اختلفوا هل الحيوان يجوز السلم فيه؟ لأن الحيوان مع الوقت يكبر تغير، يعني فيه تغير ما هو. فهل ممكن يعني أنا أقول أشتري منك بقرة وهذا الثمن، أشتري منك بقرة بالسلم؟ يعني الموضوع هل الحيوان الدابة شيء يمكن وصفه وضبطه، ولا هو شيء متغير لا يمكن وصفه بدقة؟ فبعضهم قال لا، ما يجوز السلم في الحيوان لأنه يتغير وينمو ويسمن وينحف، ويعني فلا يعني ضبط. وبعضهم قال لا، يمكن ضبطه وممكن يسلمك دابة بصفات. فاستدلوا بالآية هذه. طبعا شوف العلماء مع هذه قصة بني إسرائيل وقصة قتيل وقصة أسئلة وتباطؤ لكنهم أخذوا منها أن الحيوان يمكن وصفه وصفا دقيقا، وبالتالي يجوز الإسلام فيه. إيش يعني الإسلام فيه؟ يعني الإسلام إيه؟ الإسلام يعني أيوة، بيع السلم يجوز أنك تجري فيه، بيع السلم يجوز. أما الأشياء المتغيرة التي لا يمكن ضبطها ما يجوز بيع السلم فيها، لأنها تعمل مفاجآت. أنا أعطيك الآن 10,000 تجيب لي هذه مثلا شيء متغير وما فتجيبه بعد مثلا سنة وإذا به غير اللي في ذهني وغير اللي في متخيله وغير، فيصير خلاف ويصير مشاكل، والشريعة لا تريد تريد شد باب المنازعات. فإذا الآية استدلوا هذه الآيات على جواز السلم في الحيوان، وهذا هو قول الجمهور، وهذه هي المسألة التي ذكرها المصنف. قال مسألة استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان، كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد بن حنبل جمهور علماء سلفا وخلفا، وبدليل ما ثبت في الصحيحين لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليه. فهذه إذن المرأة يعني هي، طبعا سأقول كلمة الآن مخالفة تثور الاحتجاجات، لكن كلمة صحيحة شرعا ولغة. فالمرأة حيوان كما أن الرجل حيوان، حيوان يعني كائن حي، هذا معنى حيوان، مو حيوان يعني دابة أو يقال هذا يقول أن المرأة بقرة، لا. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني هي الحياة الدائمة، الحيوان الممتلئة بالحياة والدائمة الحياة وما تنقطع فيها الحياة. طيب، فإذا الحيوان كل كائن حي، ممكن يكون إنسان بهيمة إلى آخره، هذا كائن. فلو واحد قال هل الإنسان حيوان ناطق، فالجواب نعم هو حيوان ناطق، لكن ليس قردا ولا أصل قرد، ولا هذا نظرية داروين وغيره أن هذه تطورت من أن الإنسان تطور وإلى من تطورت الأميبا والخلية الواحدة إلى ذات إلى الثدييات إلى الإنسان، فهذه نظرية باطلة. الله لما خلق الإنسان خلقه إنسان من أولها في أحسن تقويم. طيب، فاستدلوا بحديث لا تنعث المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، يعني إذا معناها أنت ممكن أنك يمكن وصف المرأة وصفا دقيقا كأنه ينظر إليها. فإذا هو هذا دليلهم، يعني أن الحيوان يمكن ضبط وصفه، يمكن يعني أنه ليس بمتعذر ولا مستحيل. أيوه. قال كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إبل الدية في قتل الخطأ، وشبه العد بالصفات المذكورة في الحديث. وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون لا يصح السلم في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله، وحكي مثله عن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيره. إذن وغيرهم، إذن يعني هذه المسألة السلم في الحيوان، فالجمهور أكثر العلماء على جوازه، وهذه أدلته. إيه؟ أيوة ممكن يخطب المرأة بالوصف دون أن يراها، ممكن، لكن لو ما شاف أصلا ولا وصفت له يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأنه ما هو شراء، زواج. يعني ما تجي تقول والله أنا اشتريت المرأة سلما مؤجل 25,000 ومع كذا المهر مؤجل، اشتريت المرأة مؤجل، ما ليس شراء، الزواج ليس بيع شراء، ليس بيع شراء. وذلك هؤلاء الأغبياء أعداء الشريعة الذين يرفضون فكرة المهر يقولون لأن هذا ما هو بيع وشراء. فنقول من قال لكم أن الزواج بيع وشراء؟ ومن قال أن المهر هو ثمن المرأة؟ وأن الإنسان إذا يا خلاص أجل إذا واحد اشتراها صارت الحرة كالأمة، أجل إيش الفرق بين الزواج وأنه يشتري أمة؟ إذا كان الزواج هو شراء المرأة خلاص، إذا صار بعناها، باع الحرة وأكل أخا، باع صرنا نبيع ونشتري. إذا ما هو الفرق بين الأمة والحرة؟ في فرق بين الزواج وبين شراء الإماء. تشتري أمة هي ملك يمين ولها حقوق ويجب أن تتعشينها وتطعمها وإلى آخره. طيب الزواج ما هو شراء، ما هي ليس أمة تشترى، والمهر ليس ثمنا للمرأة. لكن هؤلاء لا يريدون أن يفهموا، أعداء الشريعة يقولون ما في يعني هذا اتفاق ودي بين الطرفين، ما في مهر ولا نبوة فيه ولا خلاص، ولا ولي ولا شهود أيضا تبعا لذلك. يعني إذا رفضوا فكرة المهر معناها أنهم سيرفضون البقية، يرفضون مثلا الشروط، ليش الولي؟ يعني يقولون المرأة والمرأة والإكرام، يريدون بزعمهم تكريم المرأة فيرفضون المهر ثم يرفضون الولي لأنه في تسلط على المرأة، وبالتالي خلاص مرأة من غير مهر ولا ولي. ويقولون ما في داعش إجاب وقبول، هذه الزواج اتفاق ودي بس اثنين اتفقوا يأخذها ويمشي خلاص. فإذا لا تنعت المرأة والمرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. إذا ممكن يصل الدق، يصل الوصف من الدقة لدرجة كأنه ينظر إليها. طيب ليش النهي هذا؟ لأنه يثير الشهوة، يثير الفتنة. يعني إذا وصفت له المرأة الأجنبية زوجته قالت وفلانة رحنا العرس اليوم، وفي فلانة كذا كذا كذا كذا، وفلانة كذا كذا كذا كذا، ولا هذا أولا يعني يجعل الرجل يعني يتعلق بهؤلاء الموصوفات ويعجب بهن، وثوران الشهوة وثوران الفتنة. ثم يصير أيضا ما يقتنع بالتي عنده. يعني هذا بعض المرأة النساء فيها عندهم غفلة، فتروح توصف المرأة الأخرى، طيب وانت ايش تفعلي الآن؟ تجرين نفسك إلى حتفك، يعني تكانك تقولي لزوجك الآن خلاص أعجب، خليك معجب بهؤلاء النساء اللي كذا كذا كذا، واللي أمامه خلاص هذه يعني تلاشت أمام هذا الأوصاف. فإذا لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. فالآن القضية إذا كانها عن الوصف كأنه ينظر، شلون الصورة؟ إذا كان ورد النهي عن وصف المرأة لشخص كأنه ينظر إليها، هذا ينهي، شلون لو صورت له إياها بالجوال وجابت له الصورة قالت له شوف اللي حضروا في العرس؟ واضح الاستدلال؟ يعني على تحريم هذا العمل. لو جاك واحد قال يا أخي هذه صورة مو الأصل، ما هو الأصل؟ انت الان حتى يعني حط يدك على صوره خلاص لمست المراه، يعني ايش فيها؟ خلاص يعني شوفوا صور النساء، يعني ايش المشكله؟ ايش ما في ليش تعقدوها انتم تزودوا؟ خلاص هذه صوره مو هي الاصل، خلاص انت يعني يعني ستنفتح. نقول هذا الحديث يقول ما على ما هو أقل من الصورة، لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر، فكيف إذا جابت له صورة مش كأنه هو ينظر، مو كأنه ينظر، صار هو ينظر، فتصير هذه أسوأ. إذا نهى عن النعت والوصف الذي يشبه النظر فكيف بالصورة؟ يعني هذا رد على من يقول يعني ما فيها شيء إذا واحد نظر للصورة، يعني إيش صورة؟ ما هي الأصل؟ أنا ما نزلت للسوق أو رحت أتفرج على نساء اللي في الشارع، أنا شفت الصورة. نقول ما إذا نهى عن الوصف الذي فيه كأنه ينظر، كيف لو كانت صورة ما في كأنه؟ خلاص ما في أدق من كذا. أيوة لا هو مو الاستدلال على البيع، هو الاستدلال على أنه يمكن الوصف ينضبط ولا ما ينضبط. الحين من شروط البيع أن تكون السلعة منضبطة قابلة للوصف وصفا منضبطا، فهو ما هو على كالبيع على قضية الوصف، أنه هل ينضبط الحيوان، هل ينضبط الحيوان بالوصف ولا لا يمكن ضبطه، متغيرات ينمو كذا فلا يمكن ضبطه، فيقال الآيات تدل على أنه يمكن ضبط. عن هذه أصول أهل الأصول مشاكين ما أعرف إيش؟ ليه؟ فهو الآن لما يبيع بيع السلم ما هو على سلعة موجودة عندك الآن، أنت ستأتي بها فيما بعد، ما هي عندك أصلا ولا في ملكك. إيه بس هو يصفه بعد سنتين، مو يصفه الآن ويتغير بعد سنتين. إذا كان موعد التسليم بعد سنتين هو يصف ما سيكون بعد سنتين، يعني الآن أنت تجيب وصف بعد سنتين تسلم مثل هذا الوصف، هذا معناها. لما تقول أنا سلم لسنتين معناها بعد سنتين تأتي بمثل هذا الوصف مطابقا، وإذا جبت شيء ثاني يرد السلع عليك يقول لك أنا ما اتفقت معك على هذا. وليس معنى بيع السلم أن تصف دابة الآن لكي تسلمه إياها بعد سنتين، لا، وإنما تصف الشيء الذي ستسلم بعد سنتين. يعني إذا جبت قلت لك شوف أنا أسلمك بقرة لا فارض، أبيعك بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، صفراء ساقع لونها تسر الناظرين، لا ذلول تثير الأرض ولا تشقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، عمرها سنتين ثلاث سنوات كذا، ذكر أو أنثى أسد. فإذا يمكن وصفه وضبطه بدليل أن بني إسرائيل لما وصف لهم يمكن ما انطبقت إلا على بقرة واحدة الأوصاف يعني معينة، يعني لما ذهبوا يفاوضوا صاحبها ما حصلوا غيرها، يعني هذه من دقة وشدة الوصف. طيب في الآية في فوائد أخرى؟ طيب وفي الآية أن الدين الذي يكلف الله به عباده يسر ولكن العصاة هم الذين يتعمقون ويتكلفون ويتنطعون ويتشددون. وفيها درس للدعاة إلى الله في التعرف على نفسيات العصاة المراوغين. وطرائقهم في التهرب من القيام بالتكاليف الشرعية. وفيها أن على المؤمن أن ينفذ أوامر الله عن رضا وطواعية وإقبال نفس، وأما المنافق فإنه إذا رضخ فعلى مضض وكره، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. طيب غيره ايش تقول يا عبد الرحمن؟ قال القرطبي اي ويحتمل ان تكون تثير الارض في غير العمل كالمرح والنشاط، مثل ما قال ابن قيس يهيل ويدري تربه ويثيره اثاره نبات الهواجر مخمسه. يعني ان البقرة هذه كيف يعني؟ ان قول الله تعالى كثير الارض مثبت وليس منفي، صفة مثبتة. اي بس وش معناها شيلة ايش البقرة هذه ترقص تمرح كيف يعني؟ يعني انها مدللة وليست مذللة. ايوه. وتثير الارض في المرح والنشاط. المرح والنشاط. طيب. طبعا هذا ليس هو يعني هذا الاحتمال ضعيف. يعني أو هذا التفسير ليس بالقول. لكن هو يريد أن يقول لو قلنا تثير الأرض ما هي منفية مثبتة، لو قلنا فهل ممكن نحمل على هذا المعنى؟ يعني واحد قال البقر هذه عزيزة عند أهلها ولا يكلفون الأعمال الشاقة ولا شيء، طيب لكن أنا ما أفهم إلا أن تثير الأرض صفة مثبتة في البقرة وليست منفية، فكيف ممكن أفهمها؟ فهو يحاول أن يوجه الكلام توجيها يمشي مع هذا. لو واحد قال إن بقرة لا ذلول منفية، تثير الأرض مثبتة لا تسقي الحرث منفية، فكيف نفهم تثير الأرض يعني وهي مثبتة كيف نفهمها تمشي مع بقية الأوصاف؟ فقال يعني تثير الأرض بالمرح والنشاط وليس تثير الأرض يعني بالحراسة والعمل، يعني طريقا طريقا تخريج الموضوع. هو استدل أي هو استدل على أن المعنى كذا، لكن هل هو مثبت أصلا؟ يعني هل سلمنا نحن العبارة مثبتة خلاص فالآن ندور على حل؟ لا هو فنقول قال امرؤ القيس من جهة إيه، فالآن فهذا هو نقول يعني أن الاحتمال أن الاحتمال أن تكون مثبتة بعيد، وأن الأقرب أن تثير الأرض منفية. لو كان مثبتة ندور على حل كيف نوفق بين لا زلول ولا تشقي حرف. طيب اي نعم، واذا كان البيان لا يتاخر عن وقت الحاجه كان ذلك تكليفا مع التكليف، وذلك يدل على نفس التكليف اشد وعلى جواز الاشد قبل. ايوه طيب طبعا يعني هذا قضيه النسخ مساله في يعني في الاصول في اصول الفقه، هل يجوز النسخ قبل الفعل؟ هل يرد النسخ قبل أن الله يأمر عباده بأمر ثم ينسخه قبل أن يتمكن واحد من تنفيذه؟ فضربوا له أمثلة مثل قضية يعني جواز النسخ قبل الفعل، مثلا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم، لابد من صدقة قبل المناجاة، فقيل إن ثم نسخها عز وجل قبل أن يفعلها أحد، فقيل إنه ما فعلها إلا علي رضي الله عنه، قيل ما فعلها أحد. فهي المسألة إيش؟ جواز النسخ قبل الفعل، يعني هل يجوز أن الله ينزل حكم ثم ينسخه قبل ما أحد يعمل فيه بالحكم الأول، ولا ما يجوز؟ ممكن ولا ما يمكن؟ فإذا قالوا إنه الذي قالوا إنه ممكن استدلوا بهذه إنه بقرة ثم ما فعلوها فأنزل حكما ثانيا وثالثا. أيوه طيب، وفيها جهل بني إسرائيل وسوء أدبهم مع نبيهم عندما قالوا الآن جئت بالحق، فكأنهم كأنه ما جاءهم بالبيان الشافي الكافي إلا الآن، مع أنه عليه السلام قد جاءهم بما يشفي ويكفي من البداية. يعني واضح ما يحتاج إلى تفسير، حتى في ضبط الكلمات إيش يقول ماذا يقول أهل الكتابة؟ يقولون إنما يشكل ما يشكل، إنما يشكل ما يشكل، يعني أنت الآن لما تيجي تضبط كلمة بالشكل أنت تعب نفسك تضبط كل الكلمات، ولا فقط تضبط الحروف يعني تشكل الحروف التي ممكن يعني واحد ما يعرف هي مفتوحة ولا مكسورة ولا منظومة، فأنت تشكل ما يشكل. أما تروح مثلا فعلوا تحط اللام عليها ضمة، يعني إيش الاحتمال ما شاء الله، يعني إيش يعني فعلوا فعلوا فعل، هذه ما فيها إشكال ما تخفى، فلماذا تضبطها بالشكل؟ فالواضح البين ما يحتاج إلى تشكيل، لكن الذي يشكل أنت مثلا يقول وشي الثوب ولا وشى؟ فإذا كان فتحط كسرة على الشين، إذا حطيت كسرة على الشين خلاص قرأت وشي الثوب يشيه وشيا وشية. يعني مثل الله لفظ الجلالة، إذا واحد قال بشكلها شكل ما يحتاج لتشكيل. أيوة يشكل الثاني هذه أكيدة يشكل صحيح. ها؟ إيه بالتشديد ولا بالتخفيف؟ ها؟ إيه. الجواب دبلوماسي. إننا وياك كلنا صح. طيب. أيوة. طيب. إذا في باقي أشياء نأخذها في الدرس القادم في فوائد الآية. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في من يقال لآخر يا مخنث. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه 20، وإذا قال يا مخنث فاضربوه 20، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. يعني طبعا الحديث في أول ما تسمعه تستغرب يعني، فلذلك الحديث على أي حال سند ضعيف. السند فيه إبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث، إبراهيم بن إسماعيل أبي حبيب الأنصاري ضعيف. لكن ما معنى معنى الحديث على أي حال حتى لو كان ضعيفا؟ طيب، من هو المخنث الذي يتشبه بالنساء؟ ما معنى خنث خنث واختنث والنهي عن اختناث الأسقية؟ هذا حديث صح النهي عن اختناث الأسقية. إيش يعني اختناث الأسقية؟ أنك تعفطها تثنيها وتشرب منها. فالمخنث أو المتخنث هو المتميع المتكسر في حركاته وكلامه، يعني متشبه بالنساء. وهذا قد يكون طبعيا وقد يكون تكلفا. يعني في ناس مخنثين بالخلقة، يعني ممكن يكون أحيانا مثلا في الخلقة كروموزومات، في بعض التغيرات أو في خلقته الذكورة والأنوثة فيها عدم وضوح أو اختلاط بين مع الذكورة والأنوثة بالخلقة. وقد يكون له لدرجة أنه قد يكون له فرجان مثل الذكر ومثل الأنثى. ولذلك تكلم العلماء في أحكام الخنثى أن هذا طيب إذا مات أبوه يرث على أنه ذكر ولا أنثى مثلا؟ طيب هو إذا مات يورث إيش على أنه ذكر ولا أنثى؟ ولذلك حطوا فصل ميراث الخنثى، حطوا فصل في كتب المواريث ميراث الخنثى. وهذه المسائل اللي فيها دقائق وأشياء يعني اجتهد فيها العلماء. فإذا المخنث قد يكون بالخلقة، يعني ابتلاء من الله وأصلا وأيضا فيها قدرته على الخلق، وأيضا فيها أن يري الأشخاص الطبيعيين آيات في آخرين يحمد الله على النعمة. من أنت الآن لو شفت واحد مثلا بست أصابع، طبعا أصبع الزائد هذا مشكلة، ويعني في الكتابة مشكلة والمصافحة مشكلة، يعني يتأذى به، لكن هي كذا بأصل خلق الله عز وجل، يعني هذا من الله خلق. فاللي ما له زائد، ما له أصبع زائد، يحمد الله عز وجل أنه ما له أصبع زائد، يعني أنه خلقه بخمس، وأنه يعني في أحسن تقويم، وأنه يصافح عادي، يكتب عادي، يحمد الله. لو واحد قالوا إيش في الفائدة أن الله في ناس خلقهم مشوهين أو فيهم أشياء خلقية عيوب، يعني كيف؟ فنقول في فيها أنه الأصحاء يحمدون الله، وذاك يؤجر على الابتلاء، ولا مانع من العلاج مثل إزالة الأصبع الزايد مثلا. أحيانا يسوى عمليات جراحية لبعض الحالات اللي فيها الخنثى، عمليات جراحية، فيكون أبين وأوضح في الذكورة أو في الأنوثة، يحددوهم الأطباء، وهذا اللي يكتبون في الجرائد يقولون سيد صار مدري سيدة وكذا صار يعني سيدة وسيدة صارت سيد أو فإيش الناس يقول إيش هذا كيف يعني ممكن واحد يصير الذكر يقلب أنثى؟ نقول لا ما يمكن تقلب ذكر كامل الذكورة إلى أنثى كامل أنوثة، ما، لكن تجيب خنثى وربما يعمل له عمليات جراحية وأشياء تجعل الذكورة فيه أبين أوضح، أو الأنوثة فيه أبين أوضح، ممكن يعني في إجراءات عمليات جراحية. طيب الآن الخنثى قلنا أنه ممكن المخنث يكون بطبعه وخلقته نتيجة وجود أشياء وراثية أو في جسده وجسده. طيب ممكن يكون تربية، يعني واحد عايش طول الوقت بين النساء، ولد عايش طول الوقت، ذكر عايش طول الوقت بين البنات، ايش يطلع في طبعي؟ الذكر الذي يعيش طيلة الوقت بين البنات يطلع في الأخير في شيء من الميوعة، وربما يستعمل المكياج ويأخذ الأدوات الزينة ويزينها. وأحيانا يكون التخنث أحيانا يكون تكلفا، مثل هذول يسموهم الجنس الثالث، فيروح هو يمشي في الأسواق هو يتمايل ويتكسر ويتأنث يتشبه بالنساء، فهذا ملعون، يعني اللي بأصل الخلقة ما له ذنب. لو واحد عنده اضطراب في الكروموزومات وفي صفات ذكورة وصفات أنوثة، فالتخنيث حاصل بالخلقة ابتلاء من الله، ما له ذنب. إذا في شيء طبي يعالجه ويساع يعني يحسن حاله ويسوي عمليات، لكن المشكلة في الذين يتكلفون تكلفا فيتأنثون. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، لعن الله الرجلة من النساء، لأن في بالعكس تشبه عكسي، يعني تروح مرأة تسترجل تلبس ملابس الرجال، تغلق صوتها، تمشي تخشف جسدها. ففي لعن الله رجلة من النساء، وفي لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء أو المخنثين، هؤلاء متكسر متفني كالنساء. طيب حيث أن هذا يعني كلمة مخنث كلمة معيبة، فلذلك دخلت في كتاب الإيش القذف. فلو واحد قال الثاني يا مخنث، وهذا الشخص ما هو مخنث حقيقة، لا بخلقة ولا أنه إيش يتصنع، فيجلد، فهل يجلد عليها ولا لا؟ يعني أصل البحث هذا، إنه الآن حد القذف، لما الواحد يقذف واحد والعياذ بالله يقول له يا زاني ولا يا ابن الزي، يعني أي قذف. طيب هذا الحد القذف معه. فلو قال له طيب ما قال يا زاني، قال يا مخنث، هل يجلد عليها حد القذف؟ فالترمذي رحمه الله إيش عنون عليه؟ قال ما جاء في من يقول لآخر يا مخنث، ثم أتى بالحديث وإذا قال يا مخنث فاضربوه 20، طبعا 20 شوطا يعني في الجلد، يعني تأديب عقوبة. طبعا 20 يعني إنه ما وصلت للإيش، للثمانين. لو كان قذف قال يا زاني 80 جلدة، 80 بالعدد. طيب إذا قال يا مخنث، حسب هذا البحث يعني أنه يجلد 20، وإذا قال يا يهودي، جعل مسلم مسلم، واحد مسلم قال، جاء شخص قال له يا يهودي وهو مسلم، قال فاجلدوه 20. طبعا كلمة يا يهودي تحتمل احتمالين، إما أنه يتهم بالكفر، وإما أنه يتهم بالتشبه باليهود، يعني كأن يكون يعني حقيرا ذليلا مهينا وضيعا بخيلا، يعني على حسب صفات اليهود المعروفة. فيقول له أنت يا يهودي، أنت يهودي، أنت يهودي، يعني يقصد أنه يتصف بصفات اليهود. فمحتمل أنه يكفره، أنه يتهم بالكفر، ومحتمل أنه يتهم بالإيش، بأنه يتشبه باليهود أو مثل اليهود في صفاتهم من الذلة والصغار. طيب قال ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه، يعني والعياذ بالله زنى بابنته أو بأخته فاقتلوه. طبعا ظاهرها أنه يعني إن كان محصن ولا غير محصن، وقد حكم أحمد رحمه الله بظاهر الحديث، يعني محصن ولا غير محصن، إذا وقع على محارم، على محرم يقتل، يقتل. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، إبراهيم إسماعيل يضعفه في الحديث، والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل. ليش؟ لأنه قد تضيع من يضيع من أخته، أو من مثلا يعني يتفرق في البلاد وكذا، ثم قد يعني أخته تنجب بنتا هو خالها، فافترق صغار جدا، ومثلا صار حرب أو أشياء، صار هو في بلد وهي في بلد، ثم ذهب ويعني دخل البلد بعد ما كبر، هو كبرت أخته ما يعرف أنه هذه أخته ولا تعرف أن هذا أخوها، وراح خطب منهم وزوجوا، هذا تزوج بنت أخته ودخل بها وطئها دخل بها، ثم تم الاكتشاف، فهل يقال أوه أنت خالها وطئتها تعال نقتلك؟ لا، لأنه لم يكن يعلم. شوف النص يقول ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه، قال من أتى، قال أصحابنا من قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل، وقال أحمد من تزوج أمه قتل، وقال إسحاق من وقع على ذات محرم قتل، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني أن رجلا تزوج امرأة أبيه. طبعا في الجاهلية كان يعملوا عادي، واحد إذا مات أبوه يتزوج يا أخي خلاص يرث امرأة أبيه من مثل الأفاف، يعني تؤخذ من الإرث. أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. يقول السؤال ما حكم الفيزا كارد أو الكريدت كارد؟ طبعا هذه حكم بحسب شروطها، في فرق إذا كنت أنت تسحب من رصيدك أو إذا أنت كنت تسحب من رصيدهم، في فرق. وعندك قيمة الإصدار وعندك الرسوم السنوية. فإذا كنت تسحب من رصيدك أنت فمو مشكلة، قيمة الإصدار ورسوم السنوية مقابل سميها مقابل الخدمات ماشي، ما في مانع، لأن ما في قرض في العملية. لكن إذا كنت تسحب من رصيدهم هم، يعني أنت ما رصيدك صفر ومعك فيزا تشتري فيها وتسحب منها، طيب وبعدين؟ قالوا هذه لها رسوم. طيب ليش الرسوم؟ قالوا هذه تكلفة، ما في خدمات، ما احنا اتصالات، ما حطينا موظفين، ما سوينا، ما أجهزة. فنقول إذا كانت الرسوم مساوية لإيش؟ للتكلفة الحقيقية للخدمات فقد أجازها بعض العلماء. أما إذا كانت الرسوم أكثر من التكلفة الحقيقية، يعني البنك يربح من وراء العملية، فهذه فيها قرض جرى نفعا، وهو الربح، الفرق بين تكلفة الخدمة الحقيقية وبين الزيادة التي يأخذها، فيصير هذا ربا. وهكذا هذا ربا صريح جدا، زيادة التأخير، لما يقول إذا تخلفت عن السداد خلال 40 يوم نحسب عليك 3%، هذا ربا صريح جدا، أصلا ما في أصرح منه. يسموه غرامة التأخير، هو ربا، ربا. ما الحكم في تنظيف الحاجب دون التغير في الشكل الأصلي له أو النتف؟ إذا كان ما في نتف ولا قص فالتنظيف ما في مانع، لكن أحيانا يقولوا كلمة تنظيف ولما تأتي تحقق فيها وتدقق تجد أن فيه والله هذه زوايد نقصها، وهذه مدري إيش شعرة بيضة ننتفها، وهذه كذا، فيتضح لك أنه شيء آخر. فأما مجرد تنظيف طيب ما في مانع، نظف فرشاة صابون، نظف تنظيف ما هي مشكلة، تنظيف عادي. خلاص سبق في الجواب. أو التشكير يعني. لا هذا شيء ثاني. إحنا إيش قلنا في الجواب؟ قلنا إذا دققت تجد يقول فيها قص من هنا ونتف من هنا، هذا لا يجوز. خلاص. فهذا لا يجوز. أما مجرد تنظيف لإزالة أوساخ وعوالق ويطلع يلمع أكثر ويطلع مشط مشط، هادو شوف في 20 شغلة الظاهر. لأن هم الآن النساء في حيرة بالغة، كل واحدة محتارة إيش تسوي في شكلها، يعني تغيير خلق الله في وصناعة بالبلايين، مو بالملايين، بالبلايين. يعني كيف استطاعوا نضحكوا على البشر هؤلاء اليهود وغيرهم، واللي في كيف وشم ووشر وصبغ ونتف وقص وأشياء ومراهق ومواد وقشر الوجه وتقشير ما تدري عندنا، ما كريمات تزيل أشياء وتضع أشياء وتغير ألوان وتكبر قال الآن نفخ الخد بالسيليكون، بالسيليكون ما خلص الآن. يعني الشيطان لما قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، هذا زمن تغيير خلق الله، بل ما في زمن مر على البشرية في تغيير خلق الله مثل هذا الزمن، لأن التكنولوجيا دخلت وشيء بالليزر وأجهزة جديدة وشيء تحت الجلد وفوق الجلد فلذلك احتارت النساء المسكينات ماذا يفعلن في أنفسهن، فعلا مشكلة، لأنه شيء يعني أنواع وأشكال وصالونات وخبراء وعمليات تجميل وأطباء وعيادات تجميل وكتالوجات، ما الآن يعني ما مر على البشر مثل هذا الوقت. ثم سويت شعري كذا قصف، سويت احترق، تدخل صار يقول احترق الشعر، سويت طلع لونه برتقالي، صبغته مرة ثانية طلعت صبغته احترق، ألبس باروكة، هذه النهاية. والله مساء فعلا مساكين ترثى لحالهم فعلا، لأنه كذا يظنوا خلاص فلانة قالت أن الجمال كذا والصالة الفلك الفلانية قال الجمال هكذا، ففعلا ما يعني وما في قناعة بالشكل الذي خلقه الله عليه، ما في قناعة. ولذلك كثير منهم معاناة، يعني هذا يترتب عليه آلام وصرف أموال، وفي شيء ما يبين أضراره إلا بعد مدة، وفي شيء يصيب سرطانات الجلد، سرطانات. لكن موضة، منشاقين الناس مثل كثير منهم مثل الرعاع، خلص يقادون هكذا، ادخلوا اصرفوا فلوس هنا، اطلعوا روحوا ادخلوا في الكوافيرات اصرفوا هنا، اطلعوا الى عيادات التجميل اصرفوا هنا، هذا بدي يروح برا في عيادة في متخصص روحوا هنا اصرفوا هنا، صرف اموال. ويا ليت يعني انت تظن انه الان مثلا اللي تنتف حاجبها وتحط خط، تحط خط بالله عليكم، هذا شكل اوادم يعني، هذا شكل يعني خط كذا بدل الحال. هذا الشعر الطبيعي الذي خلقه الله ويحجب العرق وله فوائد، يعني اذا شنشال ونحط بداله خط يعتبر هذا إنجاز يعني، أو يعتبر جمال؟ بعدين ما ينشال الشعر هذا، لما ينشال مكانه يتورم أو يحمر أو يصير فيه بلاء مصيبة، ما أدري كيف المزاج، أمزجة بعض الناس انقلبت خط. كيف يعني يرى جميلا؟ أنا ما أدري كيف يرى أنه هذا جميل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن عليها، يعني لما أشوف النصوص الشرع شديدة، لأنه فعلا النتائج وخيمة، عواقب سيئة، لأنه فعلا في أضرار. لعن الله الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات، لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، لعن الله المتفلجات المغيرات خلق الله. واللعن يعني إنها كبيرة، يعني هذه مو ما هي من الصغائر، كبيرة كبيرة من الكبائر. هل يجوز دفع مؤخر الطلاق وإن لم يكن هناك طلاق؟ نعم، ما في مانع. لو امرأة مكتوب في عقد النكاح المؤخر عند الفراق بموت أو طلاق 50,000، فامرأة قالت لزوجها والله يا أبو فلان أنا ما عندي مال أتصدق به وأنا أحتاج إلى مال، أو أنه أهلي يحتاجون، فبدل ما أستنى يعني يجي أمر الله وأخذ يعني مؤخري، أنت الآن عطني إياه خلاص مقدما. طبعا هذه كلمة جعل، يعني بدل ما استنى أمر الله وأطلق ولا أجي أمر الله وتموت عطيني من الآن، لكن لو بأسلوب مناسب يعني قالت أنا لي مؤخر فدفعها إليها، ما في مانع. لكن هل يجب على الزوج أن يدفع؟ لا يجب، لأنه أصلا هو مؤخر مرتبط بالفراق، فإذا ما في فراق ما في مؤخر، يعني ما يحق لها أن تطالب به. لكن لو حصل قال يا فلانة خذي مؤخرك من الآن، يمكن تبغي تتصدقي، يمكن تبغي تساعدي أهلك، خلاص خذي المؤخر من الآن، يمكن أموت بعدين ما تحصل فلوس تاخذي مؤخرك، خذي من الآن، لا مانع. ما الحكم في امرأة تتزوج بغير رضا وليها؟ لا يجوز. أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. يقول وهل له حق إذا رفض أن يتكلم معها طول العمر والاعتراف بأطفالها؟ الآن يعني تصور واحدة تزوجت بغير إذن أبيها، تزوجت بغير إذن أبيها، فقال أنا لا أعرفك ولا أعرف أولادك، روحي مالك معي كلام إلى يوم الدين. طبعا يعني لا شك أن هذا قطع، لكن هي تسببت فيه، فهو عليه أن يصلح، يعني وهو أن يعظها وهي تتوب إلى الله، يعني المفروض أنها تتوب وتعيد العقد، وهو عليه أن يساعدها على التوبة للولي، لأنه لو قال لا روحي ما أعرفك ولا لي كلام معك إلى قيام الساعة ولا تدخلي بيتي ولا أشوفك ولا أشوف أولادك، طيب ما حلينا المشكلة؟ لأن العقد باطل ولا زالت مع الزوج غير الشرعي، ولا زال يعني راح يجوا أولاد زيادة غير شرعيين، مصيبة. ولذلك ما يعني ما حلينا المشكلة بهذا الإجراء، يعني صحيح أنه إجراء قوي وحازم وحاسم ولكن ما حلينا المشكلة، يعني هذا المفترض أنه يدفعها إلى الاعتذار وطلب الصفح والتوبة إلى الله وطلب إعادة العقد وأن يرضى عنها وليها. هل يجوز الخاطب طلب صورة المخطوبة؟ يعني لو قال أنا لا أريد أن أحرجها، يمكن ما تصل، يمكن ما تعجبني، فبدل ما أشوفها بعين أو ما عجبتني أطلب رؤية الصورة، لا مانع بشروط. أولا أن يعني تكون الصورة حقيقية قريبة، بمعنى أن الصورة ليست مثلا قبل 10 سنوات، لأن تغيرت كما مر معنا، الأوصاف تتغير. طيب 2 أن لا تبقى الصورة معه، لا ما يقال خذ الصورة يلا معش، خلاص خذ الصورة وشوف على مهلك وليها مثلا أخوها أبوها يجيب له الصورة يشوف الصورة ثم يأخذها منه، ما تبقى الصورة معه. إذن ممكن رؤية الصورة تحاشيا لبعض الإحراجات، وإذا رآها يقرر إنه إذا رأى الصورة ممكن يقول أبغى أشوف الأصل، ممكن يقول خلاص ما بشوف الأصل الصورة، وإن كانت الصورة طبعا مايش ما تعطي 100%، بعض الصور ليست يعني دقيقة ومعبرة يعني عن الواقع تماما، ممكن تكون مأخوذة بوقت معين باتجاه معين بطريقة معينة، والآن طبعا التصوير يدخل الدبلجة والأشياء، ممكن يضيفوا على الصورة أشياء لا حصر لها. هل الأغاني حرام؟ إذا كانت حرام لماذا هي موجودة في التلفزيونات؟ يعني الاحتجاج بالواقع على تحليل الأشياء سذاجة بالغة. ما الحين واحد قال الدخان حلال، ليش يباع في المحل؟ وهذا يعني مثلا أي بيع الربا ليش حرام، ليش موجود في ليش الناس تعاملوا فيه؟ وهذا فالاحتجاج بأفعال الناس، هل يحتج بأفعال الناس أو بالواقع على جواز الشيء؟ يقال لأن الناس، طيب كثير أشياء في نمص الآن ولا ما في نمص؟ الصالونات في المحل مليان نمص، فليجي واحد يقول النمص حلال ليش؟ قال لا، كل الكوافيرات كل الصالونات تسويه كل الدنيا. طيب وإذا كله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيلنا. فالاحتجاج بالأكثرية أو بالشيء الواقع على إباحة الأمور هذه غفلة ظاهرة، سذاجة بالغة. الحجة كتاب والسنة، تعال كتاب هذا حلال من أو من كتاب والسنة حرام من كتاب والسنة، أما تقول بالواقع ولا بأكثرية الناس هذا ما هو دليل أبدا ولا يكون دليلا، فإن الشيء موجود في الواقع إذا جائز لأنه موجود في الواقع. زواج المسيار أخيرا، إذا انطبقت شروطه من الولي والشاهدين ورضا الطرفين وعدم وجود الموانع كالرضاع علاقة المحرمية فإن النكاح صحيح، لكنه ليس زواجا مرشحا للنجاح في الغالب، في الغالب لأنه ما في مسؤولية ولا تكاليف، كل شيء على المرأة، وهذا إذا جاء جاء وإذا ما جاء خلاص. فتجد يعني ما يحس الواحد بالتزام يعني تحمل مسؤولية، ولذلك لا ينجح كثيرا. لكن من جهة الحل والحرمة خلاص انطبقت الشروط جائز. يعني واحد قال أنا أقع في الزنا ولا المسيار، لا أقول له روح تزوج، طبعا الزواج لا أكيد يعني ما يبغى له توقف، لكن هل هو وضع يعني جيد؟ لا ما هو، ليس كذلك. لكن طيب تبقى عانش ولا مسيار؟ لا مسيار، يمكن ترزق بولد بولدين ثلاث، يمكن زوجها في النهاية يحولها إلى يعني زوجة رسميا لها ليلة ولها نفقة ولها. فإذا هو زواج إذا توفرت شروطه فهو زواج صحيح، لكن ما ليس هو يعني شيئا يطمح إليه. إنما في بعض الحالات واحد يخشى على نفسه الحرام، امرأة مثلا مستعدة ترضى بتنازل عن نفقة مبيت سكن مقابل أنها ما تجلس عانس مثلا، فتقول خلاص أنا السكن علي ولما تبغى تجي تعال، وأنا ما أشرط عليك ليلة معينة ولا. طيب خلاص. امرأة تنازلت عن بعض حقوقها جائز، لكن لو طالبت فيما بعد قالت أنا تعطيني حقوقي كاملة، كفر واحد تزوج مسيار بعد سنة زوجة هذه المسيار قالت له شوف أنا أطالب بحقوقي، أنت عندك زوجة ثانية، أنا أبغى ليلة، ليلة هي وليلة أنا، أبغى العدل، أبغى حقي الشرعي، نفقة تعطيني نفقة، البيت تستأجر لي بيت. قال لا أنا ما أعطيك هذه، تقول له إذن طلقني، فيجب أن يطلقها أو تخلع نفسها. يعني ما يجوز يمسكها إذا أرادت حقوقها، لكن طيلة ما هي ساكتة تقول أنا ما وقت ما تبغى تجي تعال، وقت ما كذا وقت، طيلة ما هي ساكتة فالأمور ماشية، خلاص الأمور ماشية، زواج صحيح والمرأة تنازلت عن بعض حقوقها فلا حرج، لا حرج. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.